حصرياً على موقع djkimo.com. أنا القمر اختلطت وضحكته ضلالتي وعيون مكحلة. كما القمر اختلطت وضحكته ضلالتي وعيون مكحلة. دللتي قربا لقامتك لدنيتي وفي قلبي محلبلة. حبيت وهي حكيتي هي حبيت وهي حكيتي هي عيني فيا روحي فيا ضلالتي مدللة. على موقع djkimo.com.